عبرة القدرة، قصة كفاح الخطاط الشهير في عصر الخلافة العثمانية محمد أسعد اليساري ليضع له بصمة في عالم الخط العربي لم تكن سهلة، والعقبات التي واجهها كانت كبيرة، لكن بالإصرار والهمة العالية استطاع أن يحقق ما يريد. ولد محمد أسعد اليساري في إسطنبول، ومنذ ولادته كان مصابا بالشلل في جانبه الأيمن، بالإضافة إلى إصابته بالرعشة في جانبه الأيسر. كان نحيل الجسم، ضعيف البنية، ويحمل على سلة لينتقل من مكان إلى مكان آخر. أراد محمد أن يتعلم ويدرس الخط العربي، فذهبوا به إلى أحد أساتذة الخط، ولكن عندما رأى الأستاذ حاله رفض طلبه وقلل من إمكانية نجاحه في تعلم الخط. لكن محمد لم ييأس، فتوجه إلى أستاذ الخط العربي محمد دده زاده، فرحب به وزرع فيه الثقة ورفع من همته. فبدأ محمد يحضر الدروس ويتعلم كغيره من الطلاب، فأبهر أستاذه، وسرعان ما نال الإجازة من معلمه في خط التعليق حتى لقب بعبرة القدرة. أصبح محمد اليساري فيما بعد معلما للخط في البلاط العثماني وصاحب قلم الخليفة، وكان يدرس عددا كبيرا من الطلاب. ويروى أن معلم الخط الأول الذي رفضه قال عنه: كنا سنحظى بهذا الشرف ولكن ضاع من يدنا. توفي رحمه الله سنة 1213 هجرية، ولا تزال آثار ما خطته يده اليسرى باقية حتى الآن في العديد من المساجد في إسطنبول. رسالة إلى المتفائلين والعصاميين الذين لم توقفهم عقبات طريق النجاح: استمروا، فهناك مستقبل مشرق بانتظاركم، وتذكروا أن في كل مشكلة تصيب الإنسان هناك جانب مضيء، وهناك باب مفتوح، إذا استطاع أن يجده فسوف يتجاوز العقبات وينجح بعد توفيق الله.